الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا لا مزيد لي من كلام بعد كلام فضيلة الشيخ الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله، ولا شك بارك الله فيكم أن من منن الله سبحانه وتعالى علي في هذه السفرة منتين عظيمتين. فالمنة الأولى هي مرافقة هذا الشيخ والتعلم منه، ولقد رأينا من تواضعه وسهولته ما يخجل الرجل مثلي أن ينتسب، بارك الله فيكم، للعلم. فأسأل الله أن يحفظه وأن يوفقه للخير، وأن يجعلنا وإياه من عباده الصالحين. والنعمة الثانية أن تعرفت على إخواني لي، ما كان يدور في خلدي ولا خطر ببالي أن أجدهم بهذا الكم وهذا الكيف أيضا، لأننا لا يعنينا العدد والكثرة بقدر ما يعنينا، بارك الله فيكم، كيفية استقامة هؤلاء الإخوة. فوجدنا الخير الكثير، وجدنا استقامة على منهج السلف، ومعرفة بمنهج السلف، واجتماع على منهج السلف، وهذا والله من المنن العظيمة التي تحتاج مني إلى شكر عظيم للرب سبحانه وتعالى أن وفق لمثل هذه اللقاءات التي فرحنا بكم وبهذه الوجوه الطيبة التي اختارت منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهجا ودينا، واختارت سبيل السلف طريقا ومسلكا. ترجعون إلى كتاب وسنة، فلا تحتارون ولا تتيهون، وغيركم يرجع إلى آراء الرجال وأقوال الرجال وأهواء القلوب والعقول فيتيهون ويحتارون. ترجعون إلى علمائكم تبجلونهم وتحترمونهم، وترون أن من حقهم عليكم أن ترجعوا إليهم في ملمات أموركم وصغارها، فإذا بكم تستقيمون على منهج ربكم وتحوطون أنفسكم بحكمة علمائكم، فهذا والله من نعم الله العظيمة. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وهذه إنما هي بشائر، والخير قادم، هذه بشارات، وهذا أول العناقيد وأول الثمار. لكن هذا لا يمنع هذا الاستبشار وهذا الفرح والسرور، أن أنبه بارك الله فيكم على أن الشجرة المثمرة التي بدأت في إنتاجها هي محتاجة إلى الرعاية والعناية أكثر من الشجرة الصغيرة. الذين يعرفون في الزراعة، الشجرة الصغيرة لو زدتها ماء ما تضررت، ولو نقص عنها الماء قليلا ما تضررت، وأما الشجرة الكبيرة إذا أزهرت لو زاد عليها الماء سقطت أزهارها، ولو قل عنها الماء قليلا جفت أزهارها فلم تثمر. يجب أن تعلموا الواجب الذي عليكم حتى تستمر الدعوة الحقة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح في مسيرتها، حتى إذا جئنا نزور مرات ومرات نجد أن الأمر يرسخ أكثر ويعظم أكثر. وعندئذ بارك الله فيكم، بعد هذه المقدمة أن نبين بارك الله فيكم جزء من سبيل العناية والحياطة والاهتمام بهذه الثمرة وهذه الشجرة. فنأخذ اليوم كتابا من كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهو الأصول الستة. وطبعا إنما هو تنبيه وموعظة، فسوف نأخذ الأصل الرابع وهو فيما يتعلق بالعلم والعلماء والفقه والفقهاء. فأسأل الله عز وجل أن يسددنا للحق وأن يهدينا إليه ويجنبنا الباطل وسبيله. ومن المبشرات أن يكون عندنا إخوة يرتحلون في طلب العلم، وبعضهم أعرفهم بينكم وقد أتون هناك في المعهد وفيهم خير وفضل عظيم، ومنهم هذا الأخ محمد المنتصر. فالحمد لله أن أصبح عندنا شباب يستفتحون الدروس ويقرؤون الكتب، بل والحمد لله وجدنا طلبة علم يشرحون الكتب وتلقوا العلم عند العلماء. فهذا والله من فضل الله العظيم عليكم، فاحمدوا الله. نعم يا أخي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول الستة للإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة العلامة الشيخ الإمام محمد بن صالح الجليل رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياه ترهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البيت الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب في الشعر، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عنده لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. فصار أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. أحسنت. الحمد لله. وأيضا من باب البشارة لكم أيضا بمثل أخينا محمد، وحتى لا أظلم بعض الإخوان أيضا، فثلاثة من الإخوة من المشتركين أو المسجلين في المعهد في القاهرة بارك الله فيكم، قد جاءوا من القاهرة إلى هذا البلد الذي بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعتبر أنه قد فتح للسلفيين فيه فتحا عظيما الحمد لله. أيضا الأخ سالم أبو شقرة ونادر أبو ستة الذين جهدوا كل الجهد من قبل وصولنا بيومين أو ثلاثة إلى هذا الوقت ليل نهار حتى يقوموا بدورهم في تنظيم مثل هذه اللقاءات. ف فادعوا الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد، وأن يستمروا في طلب العلم ويرجعوا طلاب علم يشرحون ويدرسون. قلوا آمين. الحمد لله. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم أورد في هذا الباب قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. في هذه الآية العظيمة أمر من الله عز وجل في قوله فاعلم، فأمر بالعلم وطلبه والبحث عن أسبابه وتحصيله. ثم بين الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة أي العلوم أطلب، وأي العلوم يجب أن تكون في أول طلبك. فقال عز وجل: أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أن الأمر الذي فيه نجاتك، والأمر الذي يرضي ربك، والأمر الذي ينتشلك ويطهرك من البدع والضلالات هو علم التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف العبادة إلا لله، لا يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى بسائر أنواع العبادات، فلا يسجد إلا لله، ولا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يزكى إلا لله. وكل المسلمون متفقون على هذا بجميع طوائفهم وجميع أفكارهم وجماعاتهم وفرقاتهم. وعند دين بارك الله فيك يتوجب على الذي يؤمن بأنه لا تصرف الصلاة والسجود والركوع إلا لله، ولا يصرف الصيام إلا لله، ولا يصرف الحج والطواف إلا لله، عليه أيضا أن يعلم أن من صور العبادة الذبح والحلف والنذر والدعاء وطلب الشفاعة، فإن ذلك كله عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ما الفرق بارك الله فيكم بين أن يصلي الرجل للوثن يصرف له ركوعه ويصرف له سجوده، وبين أن يصرف له نسكه فيذبح له؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا أتيت للرجل فقلت له: هذا الوثن، هذا الصنم، هذا القبر، هل يجوز أن نصلي الظهر له؟ هل يجوز أن نصلي العصر له؟ هل يجوز أن نصلي المغرب له؟ يقول لك: لا، لا يجوز ذلك. فتسأله: لماذا؟ فيقول: لأن الصلاة لله، فلا يصلى إلا لله. وعند دين بارك الله فيك قل لهم: الفرق ما بين الصلاة والنسك، وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما الفرق بين ما أمر الله عز وجل من صرفي له عز وجل وحده لا شريك له من الصلاة والصيام، وما بين الدعاء الذي يصرف لغير الله، تطلب الحوائج ويطلب دفع الضر والمصائب من غير الله سبحانه وتعالى؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي وذبحي، بل قال الله عز وجل: ومحياي ومماتي، أي كل ما يتعلق بالعبودية في هذه الحياة من كل قول وفعل ونية يجب أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. وعندئذ نسأل كما قال الإمام محمد عبد الوهاب: حتى إذا صار على الأمة ما صار. ماذا صار على الأمة قرونا طوالا وهي تعلم التوحيد وتصرف العبادات لله سبحانه وتعالى؟ ماذا صار على الأمة حتى يقر الناس بأن الصلاة لله وأن النسك لغير الله، ولا يجدون في ذلك غضاضة ولا مدافعة؟ ماذا حصل على الأمة؟ عند دين بارك الله فيكم يأتينا الأصل الرابع من الأصول الستة حتى يجيب على هذا السؤال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. قضية هذه الأمة بارك الله فيكم أنها ضللت بمنسوبين إلى العلم، تزيوا بزيهم وتسموا باسمهم وتنعتوا بنعتهم، حتى إذا اطمأن الناس أنهم دلال على الحق وأنهم يبينون للناس الخير أضلوا الخلق وكتموا الحق وقالوا للناس: هذه ليست عبادة وإنما هو تبجيل وتعظيم، هؤلاء الأولياء قوم صالحون، وكونك تذبح هذا النسك عندهم هذا ليس من العبادة في شيء، هذا اعتراف منك بفضلهم وأنهم أولياء لله سبحانه وتعالى، وأنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. ثم يرددون على مسامع الناس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويكتمون باقي الآية التي تبين وصف هؤلاء الأولياء. يقولون لك: لا تسمع لهؤلاء فإنهم يبغضون الصالحين ولا يحبونهم، ومن ثم كان الواجب على أهل التوحيد والواجب على أهل السنة أن يحلوا محل هؤلاء الذين خانوا الأمة وحرفوا الملة وسولوا للناس ما لم يبح الله لهم. على أهل السنة أن يطلبوا العلم العلم الشرعي الصحيح من مصادره الصحيحة من الكتاب والسنة، ويسعوا في الأمة دلالا على الحق رحمة بالخلق، ينصحونهم ويوجهونهم، لا يتعامى أحدهم عن الرجل يراه في الباطل بزعم أن له دينه واليدين، وإنما يعلم كما قال الله عز وجل في بيان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. في هذا الحديث بارك الله فيكم فائدة جليلة عظيمة تبين الفرق ما بين علم الأولين، علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نذكر الآن نماذج ليتبين لنا بارك الله فيك طلب العلم المطلوب تعلمه. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم العلم الحق والهدف منه والغاية منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله إلى آخر الحديث، وإنما قال: الدين النصيحة. فعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ طيب، عندئذ بارك الله فيك عليهم أن ينصحوا، وعلموا بماذا ينصحوا في قوله الدين، الدين النصيحة. علموا أن الواجب عليهم ماذا؟ أن ينصحوا، وبماذا؟ الدين. وعند ذي الناقص ماذا؟ المنصوح. فقالوا: لمن؟ لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمروا ائتمروا، إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بحثوا عن طريقة العمل بهذا الأمر، طريقة تطبيقه. لا يروي هذا الحديث تميم بن أوس الداري، ما سمع هذا الحديث ثم نقله لمن بعده وقال: تصرفوا أنتم، نحن اللي علينا كفينا ووفينا، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لكم إياه، يلا كل واحد يشوف نفسه. أبدا. وإنما كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل في سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين خطيرين عظيمين. الأول بارك الله فيكم اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالعلم، يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يذهب، وإنما يستفصل كيف تطبيقه عمليا، ما هو المطلوب مني، وبيأتينا نماذج. الأمر الثاني بيدل بارك الله فيكم على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على فضلهم عليكم، لأنه لو جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وما قيض الله صحابة كراما علماء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم فيزيدون بالجواب علما، من الذي استفاد بهذا الجواب؟ هم، ومن الذين أنتم منهم. عند ذي لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهتموا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم استفصالا وبحثا عن طريقة العمل بها، استفدنا نحن من ورائهم. في هذا الزمان قد تأتي للرجل بارك الله فيه تقول لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوجب من هذا الحديث عمل، ويعرف بأنه هذا الحديث يأمره بعمل وهو لا يعرف تفاصيل هذا العمل، فمن كثرة اهتمامه بتطبيق هذا الحديث إذا به بفضل الله ينصرف ولا يسأل كيف أطبق هذا الحديث، صحيح ولا لا؟ يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف بأنه مأمور بكذا وكذا، لكنه يرد عليه سؤالات: كيف أطبق هذا؟ إيش اللي مطلوب مني؟ وإذا به يا رجال كبر مخك ويروح بعدين. بالله عليكم لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمثل هذا الرجل، أكنا علمنا النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعمتهم؟ ما كنا علمنا. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي، عفوا خلينا نذكر حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. وفي هذا الحديث أن العالم لا يخاطب إلا بأشرف ألقابه وأسمى أسمائه وأحبها إليه، فقالوا: يا رسول الله. قال هذا الأعرابي ليس من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعرابي، حتى إنه أبو هريرة ما يعرف من هو، صحابي يعرف أنه صحابي لكنه ما يعرف اسمه، فيقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبين لك فضل أعرابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار فهو خير ممن جاء من بعدهم ولو جاء بكل عمل، كما نص الإمام أحمد في أصول السنة، إذا عرفت لمثل هذا الصحابي الذي لا نعرف اسمه فضله فكيف بك بارك الله فيك مع كبارهم وعلمائهم وفقهائهم ومحدثيهم؟ أنا لا أكون مبالغا إذا قلت صلاح هذه الأمة، صلاح هذه الأمة، صلاح هذه الأمة بمعرفة فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم. وقدمت معرفة الفضل لأنك لا تتبع الرجل حتى تعرف فضله. فانظر إلى هذا الأعرابي: يا رسول الله ماذا تريد؟ دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. الله أكبر. انظر إلى هذا السؤال البسيط الذي هو أعظم والله، أعظم والله، أعظم والله مما تتخيل. صحابي لا يعلم اسمه يقول: يا رسول الله دلني على عمل، دلني أي علمني. فطلب العلم، وطلب العلم العملي، ما قال له علمني شقشقة وعلمني طولة لسان وعلمني كلام أتفرسن به على الناس وسوي نفسي فيلسوف. لا، ما هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال دلني على عمل، وما قال دلني على عمل وسكت. لأن الأعمال كثيرة، تريد أن تدل على أي عمل؟ ما العمل الذي تريد أن تدل عليه؟ عمل أدخل به الجنة، ما سأل هكذا. انظر إلى العلم، انظر إلى العلم. ما قال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، لأن عندئذ بارك الله فيك يكون محض علم بهذا العمل، وليس بذاك يدخل الناس إلى جنات رب الناس، وإنما قال: إذا عملته. دلني على عمل إذا عملته. إذن هذا يدل على أن العلم من غير عمل ليس هو هذا السبيل الذي يوصلك إلى الجنة، وإنما العلم طريق إلى الجنة إذا كان دليلا لك على العمل. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. حديث آخر: جلس النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان جالسا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان في يده عودا يسمون المنخس، المهم عود، وكان ينكت به في الأرض، ثم خط خطا في التراب مستقيما، بارك الله فيك وأحسن الله إليكم، وخط عن يمينه خطوطا وخط عن شماله خطوطا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن هذا، وأشار إلى الخط الطويل المستقيم الذي هو غير ذي عوج، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار عن الخطوط عن يمينه وشماله، ثم أتم الآية فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسألكم لماذا يتعنى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعب نفسه بالخط في الأرض ليتلو الآية ويقول لأنها قال الله عز وجل في كتابه أذكركم بهذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإنما خط خطا في الأرض. وهذا يدلك بارك الله فيك على الطريقة العملية في العلم. الأمر الأول الذي ذكرناه الطريقة العلمية للتوصل إلى العمل. الطريقة الثانية الطريقة العملية في التعليم. ألا تلاحظ معي أن العلم والعمل قرينان لا يمكن أن ينفصلا؟ يكون العلم سبيلا إلى العمل ويكون العمل سبيلا إلى العلم سبحان الله. وعندئذ تعلم السر في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علينا بطلب العلم فإن العلم نور يستضاء به في الظلمات. لا يزال الرجل تستنير له طريقه ويتضح له دربه ما عرف حدود هذا السبيل وهذا الدرب. لو أن إنسان يمشي على جسر وبيده إضاءة أيا كانت هذا النوع الإضاءة أليس كلما والإضاءة في يده يتوقع أن يسقط عن يمين الجسد وعن شماله؟ صحيح ولا نعم؟ أرأيتم لو انطفأت شمعته أو خفت ضوءه أو ذهب نوره ماذا يحصل بارك الله فيكم؟ إنه يسقط على أم رأسه يمينا أو شمالا. إن العلم هداية ناطقة تأخذ بيدك بارك الله فيكم إلى بر الأمان، تأخذ بيدك بارك الله فيكم إلى الهداية الربانية التي تجزم بأنها من عند الله. لماذا؟ لأنها مبنية على العلم من الكتاب والسنة. طلب العلم المراد منه العمل، فاقرن ما بين هذين طلبا واقرب ما بينهما عملا واقرب ما بينهما ثوابا وأجرا. فإذا العلم تخلف عن العمل كان الابتداع والضلال ثم النار، وإذا تخلف العمل عن العلم كانت الشقشقة والغضب ثم النار. تذكر أول من تسعر به من النار إنه رجل عالم أو قارئ، وإنما فصل ما بين العلم والعمل. عليك بارك الله فيك أن تدرس سير الأمم السالفة وتنظر. أسمعتم عن رجل اسمه عمرو بن لحي؟ تعرفونه؟ طيب وندخل الآن على الجد. من يعرف عمرو بن لحي يرفع يده. عمرو بن لحي الذي يعرفه جهز له كتاب يا شباب. نعم أخبرتك أكثر من مرة لا تقول يا شيخ، ارفع يدك وفقط. نعم من يعرف عمرو بن لحي؟ نعم نعم خلي خلي هو رومي فارسي تايلندي عربي. عربي من أين؟ من أهل مكة. من أهل مكة، خلينا سهل عليك الحكاية. من أهل مكة. طيب دعا أهل مكة والعرب إلى عبادة الإسلام، أجابوه ولا رفضوا؟ أجابوا. هذا يحتاج سؤال. أنت واحد يأتيك من الشارع بارك الله فيك يقول لك يلا هذا تروح وراه؟ أه؟ ما تروح وراه. طيب لماذا استجاب العرب في هذا الأمر الخطير؟ صرفوا اتبعوه في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بالأصنام التي أقدمها من بلاد الروم. لماذا اتبعوه؟ يلا الاكتاف في الطريق جائزة. لماذا اتبعوه؟ الناس تتبع من؟ لا خلينا الكتاب خلاص كتبنا عليه اسمك تقريبا. خليك معي بس. طيب الناس من تتبع؟ تتبع الصغار ولا الكبار؟ الكبار. الجهلة ولا العلماء؟ السفهاء ولا الرؤساء؟ الرؤساء. إذن كان ماذا؟ رئيسا يوصف بارك الله فيكم بالعلم. كان كثير الترداد على بلاد الروم، ينظر ويقرأ ويشوف، وعند ذين بارك الله فيك وثقوا فيه لما رأوه من صلاحه وعلمه ورئاسته فاتبعوه. صحيح ولا لا ولا خطأ؟ ترى بيروح الكتاب إذا قلت خطأ. ها صحيح كله كله، قول كله. هات كتاب، تعال تفضل. يتعبك قليلا شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذا كتاب الشيخ زيد، تعليق على طول. نعم تفضل. السلام ورحمة الله. سلم يا شيخ، سلم يا شيخ. هيا هيا كبر كبر. إذا تكرمت يعني. عنوان تعليقات الجياد على كتاب تطهير الاعتقاد عن أذران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. الصنعاني الشارح. الشارح فضيلة الشارح زيد بن محمد بن هادي المدخل. أحسنت بارك الله فيك. إذن عمرو بن لحي كان يوصف خير إن شاء الله أصحابه. هذا وقته. ها؟ إن لله إن لله إن لله وإنا إليه راجعون. 3 سنوات 3 أيام تستر على صاحبك. 3 سنوات أخ كريم مثل هذا ما رأيته مستغنى عنه؟ لا يا إخوان تواصلوا فيما بينكم. عفوا أنت من أي بلد؟ والأخ الخمس كم بينكم؟ ما كيلو؟ واللي بينهم 3000 ماذا يصنعون؟ يتبرؤون من بعض. يتصل على صاحبه السلام عليكم. عليكم السلام. كم بيني وبينك؟ 3000 كيلو. أنا بريء منك. ما دام اللي بينهم 30 كيلو 3 سنوات كلها 3 ما شاء الله، عسى ما يكون في واحد ثالث. عفوا يعني لا تنحرج، وإنما اتخذتك سبيل للتذكير. بناتهم 20 كيلو أو 30 كيلو في نفس البلد تعالى. وأحيانا في نفس البلد. يقول لي واحد يعيش في بلد من بلدان الكفر في ألمانيا، فيقول حصل أنه يبدو تقريبا عقيقة عنده، رزق الله بمولود، والبيت دورين، فهو يسكن فوق ألماني أو تحت منه ألماني. فقال جاري وبعزمه على العقيقة وبتخذها سبيل. عفوا الأوراق الذي عنده سؤال يكتب اسمه بارك الله فيك. نعم. وهذا كان هادي شيخنا عليه رحمة الله. ورقة ما عليها اسم ما ينظر فيها أصلا. على كل فيقول فقلت أعزمه واتخذ السبيل للدعوة. ويقول أيضا يميني أو شمالي ألماني آخر، فقلت بالمرة أعزمه وسويها وليم الدعوة عشاء دعوي. استجلبت هذا وقلت له تتفضل عندي، فتعجب كيف هذا يدعوني لا أعرفه، هو فوق منه أو تحت منه لا أعرفه. فقل لا أنت جاري، وفي الإسلام الجار له حق الجوار. ففرح الرجل قال لا آتيك، وكلم ليمينه وشماله نفس الشيء. يوم جاءوا جلسوا وإذا بأحدهم يسلم على الثاني بحرارة، فقال ما شاء الله إذا تريتوا هالكفار هذول حتى هم عندهم يعني يرون الجوار ويرحبون على بعض إنه فرحانين. فيقول هذا جارك وهذا جارك، قال يا هذا بالألماني الشكبيط بتاعهم، يا هذا هذا ما بجاري. سبحان الله من هذا؟ قال له هذا شقيقي ومن 5 سنوات ما رأيته، واحد يسكن فوق واحد يسكن من هنا. قالوا هذا شقيقي، الأب والأم واحدة، بطن واحدة، ومن 5 سنوات ما رأيته. فعلينا بارك الله فيكم، لأن الأخ المسلم لأخيه المسلم كمثل الأخ الشقيق، وأحيانا أكرم والله. فعلينا أن لا نقتدي بهم، وإنما نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نزور ونستزير، فالمسلم أخو المسلم، لحمة واحدة كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو، إذا مرض منه عضو، إذا أصاب العطب عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. نرجع إلى موضوعنا على السريع. هذا عمرو بن لحي وصف بالعلم والصلاح فاتبعه الناس في الضلال. قوم نوح كم لهم من قوم صالحين اتخذوهم آلهة من دون الله، اللي يعرف يرفع يده. قوم نوح كان بينهم وبين آدم 10 قرون كما في حديث ابن عباس في الصحيح، كلهم على التوحيد، ثم عبدوا 5 أصنام. هذه 5 أصنام هي أسماء قوم صالحين في الأصل. من هؤلاء 5؟ اللي يبغى جائزة ويبغى يسلم على الشيخ. واحد صغير صغير سووا اللي على واحد، يلا قم قم أنت، أيوة قم قل أنت، لأنك صغير قومناك، خليك تحرق شوي، أما هذاك استحينا منه. نعم عد يلا، ما شاء الله جائزة. تعال سلم على الشيخ وخذ. الله يبارك فيك، تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك، أحسن الله إليك. فدوى قيمة الإسلام المسلمة، ومعها فدوى فعالة تربية الأبناء وأصحاب الفضيلة العلامة عبد العزيز بن باز، العلامة محمد بن صالح الحلمي، والعلامة والعلامة صالح الحسين الحسين، واللجنة الثانية للبحوث العلمية والإفتاء. من هذا اللي اقرأ؟ نعم لا لا اقرأ ورمي. طيب يجب عندما تمر مثل هذه الحادثة على ذهنك تسأل 10 قرون على التوحيد و5 صالحين توحيد في الزمان و5 صالحين، ثم ينقلب الحال بعد 10 قرون 1000 سنة على أن القرن 100 سنة. 10 قرون على التوحيد و5 صالحين، ما معنى صالحين؟ أي أنهم لم يكونوا يدعون الناس إلى عبادته، صح ولا لا؟ الذي يدعو الناس إلى عبادته هل يكون صالح؟ ما يمكن. إذن هؤلاء صالحون، إذن كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم حاشا وكلا، فينقلب الحال إلى عبادة من لم يدعو الناس إلى عبادته لكونهم قوما صالحين بعد 10 قرون من التوحيد. اسأل نفسك ما الذي حصل؟ كيف هذا؟ يلا نعم اللي وراك. نعم أحسنت ما شاء الله. تعال تفضل. لا لا اجلس اجلس يا شيخ اجلس يا شيخ. ارتاح يا شيخ. نفعك الله به. نعم رحمه الله. إذن بدأ بهم خطوة خطوة، والسبب في هذا بارك الله فيك اندراس العلم كما صرح بهذا ابن عباس، اندراس العلم، لأن الذي لا يعلم بارك الله فيك يقبل وسوسة الشيطان، والشيطان ذكي، ما جاء لهؤلاء وقال لهم هؤلاء الخمس اعبدوهم كذا على طول اعبدوهم، لما كانوا قبلوا منه حتى على سبيل العادة والتوارث، بل هذا شيء مستنكر ما عدنا عليه أبانا الأولين، وإنما جاء قال هؤلاء قوم صالحون ماتوا إن لله وإنا إليه راجعون. الحين من اللي بيذكركم بالله؟ من اللي بي بي بي بي بي بيكون فيه تذكرة في كلامهم يذكركم بالله فترجعوا إلى الله؟ من؟ فأنا أنصحكم صوروا لهم صورة تمثال، كل واحد صوروا له تمثال على هيئته وصورته، وضعوه في المجلس الذي كان يذكر فيه، حتى إذا رأيتمهم هذه الصور في مجالسهم تذكرتموهم وتذكرتم ما كانوا يذكرونكم به. هذه أول المخالفة. ثم من بعده ترك هذا الجيل انقرض بكماله وتمامه بس على هذا الانحراف وعلى هذا المقدار، وارتضى منهم هذا لأنه ما أصبر من إبليس في إضلال الخلق. إذا عدم العلم فذاك بارك الله فيكم ساحة إبليس يلعب فيها كيف مشاء، الرجل بغير علم كالكرة في يد إبليس يتلاعب به. قالوا صحيح، ماذا هنالك؟ نحن موحدون على التوحيد، صورة، وكلما مررنا على المجلس رأينا الصورة، وإذا به بارك الله فيك نتذكر تلك المواعظ العظيمة. أرأيتم لو أن هؤلاء كانوا على علم لقالوا بدل أن نصور لهم تصاوير ولا نتذكر العلم والموعظة التي كانوا يعظوننا إياها إلا برؤية صورهم نكتب هذه المواعظ، صح ولا لا؟ نكتب هذه المواعظ ونقرأها كلما أردنا أن نتذكر موعظ هؤلاء القوم، لأنها بارك الله فيكم وحي شيطاني، فأراد أن يربط تلك المواعظ وما فيها من إفادة بصورهم. يعني القضية ليست قضية الصورة، قضية التقليد، أنه يربط الحق والخير لا بالأصل، بالنبوة والرسالة والكتاب، وإنه يربطه بأشخاص بصور لكي يعلقهم بحجة الحق والموعظة والتذكرة، يعلقهم بأشخاص فتعلقت قلوبهم بهم، صاروا كل ما ماشي يأخذ ولده، يا أبي وش هذا، هذا ود رجل صالح كان يلقي الموعظة، هذا ود رجل صالح. الطفل ماذا يرتسم في عقله؟ حفظ هذه الصورة، تضخيم هذه الصورة، تبجيل هذه الصورة، تعظيم هذه الصورة. ثم انقرض جيلهم، خلاص أنا أخلص هنا. ثم انقرض جيلهم، فجاء الذين من بعدهم. آبانا كانوا يقولون هؤلاء قوم صالحون، قوم صالحون، ويتربوا مثل حفظهم الله جيلنا الصغير. أسأل الله أن يخرج منهم علماء يعلم الناس، فيقول هرمنا وكبرنا على أن هؤلاء قوم صالحون. أصبح قلبه مربوط بصورته لا بموعظته، فيقول ما عظم ما عمل أباؤنا هذه الصور لهم إلا أن لهم جاه عند الله ومكان عظيم عند الله وشفاء عند الله. ثم انقرض هذا الجيل، فجاء الجيل الثالث فقالوا ما كانت لهم هذه الشفاعة وهذه المكان، ما كانت لهم هذه المكانة العظيمة والإقرار بأن لهم شفاعة لكي يتركوا، صح ولا لا؟ أن تعرف رجال بارك الله فيك ذو مكانة في الدولة وتسعى إلى معرفة دقائق هذه المكانة، هل من أجل بارك الله فيك المعرفة والله أن تستفيد من هذه المعرفة؟ عادة الناس يستفيد من هذه المعرفة. قال نستفيد إذن، ماذا تستفيدون؟ قال ادعوهم أن يشفعوا لكم عند الله فعبدوهم، فعبدوهم. ما سبب ذلك؟ من دراسة العلم. ما سبب أن العرب أخذوا بكلام عمرو بن لحي؟ اندراس العلم، بجلوه في نفسه وعظموه في نفسه فقلدوه، فلما أجاءهم بالشرك قبلوا منه. وهكذا الناس إذا عظموا الناس لأشخاصهم قبلوا منهم ما جاءوا به من حق وباطل. ولهذا كان جزاء عمرو بن لحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جهنم مندلقة أقتابه يدور بها كما يدور الحمار بالرحى والعياذ بالله، أقتابه أي أمعاؤه وأحشاؤه مندلقة، أي أنها بارك الله فيكم واقعة في نار جهنم يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، كما كان قطب الرحى في صرف العبادة لغير الله، كما كان قطب الرحى، تعرفون قطب الرحى الذي يكون في المنتصف يدور حوله الرحى، دارت العرب حوله، دارت العرب حوله، اتبعوه في صرف العباد لغير الله، فكان جزاء من جنس العمل أن جعله الله كالحمار يدور بأقتابه تعذيبا له على ما صرف الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. خلاصة كلامي لا بد لنا من طلب العلم، وليس أي علم، وإنما العلم الذي نطلبه هو العلم الذي يدلنا على العمل. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم والعمل والإخلاص في ذلك كله. ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين. وأسأل الله أن يهدينا جميعا كما نحرص على أنفسنا نطلب العلم، أن نهتم بالنشأ الصغير ونبتدئ معه من الآن تحفيظا له لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحفيظا له لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ الآيات وليبدأ بجزء عامة الصور القصار، وعفوا هنا تنبيه، بعض الناس يقول الصور الصغيرة، لا تقول الصور الصغيرة، هذا من سوء الأدب، قل الصور القصيرة، يقول الصور صغار والصور كبار، كله كبير، القرآن كله كبير، لما نقول صور قصيرة، قصار الصور مفصل وهكذا. ومن الأحاديث تنتقي له الأحاديث قليلة المبنى، قليلة الكلمات، حتى يستطيع أن يحفظ. ولما تأتي تحفظه يجب أن تبين له المعاني، وإذا بينت له المعاني لا تستطرد، لا تقول له يا ولدي كم عمرك يا ولدي؟ أي ها؟ 9 سنين. تقول يا ولدي خذ. قال ابن حجر، اختلف في هذا العلماء على قول، وقال ابن القيم فعل قوم بارك الله لم يرفضوا تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا ودليلا إلى صلاح البشر في الدنيا والآخرة، قاسوا بعقولهم ودبروا الأمر بأهوائهم، وإنما المسلم الذي هو على السنة لا يقيس الأمر بعقله ولا يتبع في الأمر هواه، وإنه متبع لا مبتدع، عليه بالأمر الأول. ويقول من شأن الأمر الأول علمانا من السلف الصالح أنهم كانوا ينصحون ويكتمون، وهذا أسامة بن زيد قد أعطانا أروع مثل، قالوا ما لك لا تنصح لعثمان، بعض الذين اعترضوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فيما هو بريء منه، ولكنه أيضا بشر قد يخطئ. فقال أسامة رضي الله عنه الحب بن الحب، قال أكلما كلمته خرجت عليكم فأعلمتكم، معنى كلامه كل ما دخلت عليه أنصحه أقول ترى الآن كنت عنده ونصحته ويلا شهدوا علي وإلى غيره، ليس هذا من أجل السنة، وإنما الكتمان في النصيحة هذه تعلمه هكذا. طبعا أنا معلش أنا طولت شوي، ليس هكذا له هو، إنما باختصار تعتني به وتنظر تقول أنا ابني هذا أريد أن يكون عالم، فلازم أهيئ له الأرضية، أهيئ له البطانة، البطانة الصالحة، بطانة الولد، أصدقائه في المدرسة في الشارع، أتفق مع إخواني لي، نحن كنا نريد أن نتكاتف حتى نربي أولادنا، لماذا ما نجعل أولادنا إخوة، أولادنا أصحاب وأصدقاء وبطانة واحدة على الخير يتدافعون إليه؟ لكن منكم واحد منكم يرفع يده يقول بس يلتقي الآباء ويتصاحب الآباء ويتباطن الآباء ويتآخى الآباء، فاتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم، إنما العلم وراثة والعمل وراثة، فإما أن تورث الخير وإما أن تورث الشر، والعاقل هو الذي يورث الخير لابنه لكونه سوف يراه منه قولا وعملا، فإن ورثته الشر رأيته منه قولا وعملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.